لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الذكر. الذكر هو ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. قد أمر الله بالإكثار منه فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبر أنه يذكر من يذكره فقال: فاذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفروا. وقال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. الباع هو ما بين الذراعين إذا يعني إذا بسطهما. وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، المشي السريع. يقول وأنه سبحانه اختص أيها الرواية دي كده. في الرواية بتاعت تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا. بس الرواية دي هي كده، في رواية بعضها فيها اختصرها بعض الرواية. يقول وأنه سبحانه اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وأنهم هم الأحياء على الحقيقة. فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. والذكر رأس الأعمال الصالحة، ومن وفق له فقد أعطي منشور الولاية. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ويوصي الرجل الذي قال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال فيقول له: لا يزال قولك لا يزال فوك رطبا من ذكر الله. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ويقول لأصحابي: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله. حديث صحيح. رواه الترمذي وأحمد والحاكم. العبادات دي إذا خلت عن الذكر فالذكر في مقابلتها أفضل، لكنه الذكر الكامل الذي فيه حضور القلب مع التكلم اللسان، وذلك أن القرب من الله وأرجى الأعمال عند الله. وأنه سبيل النجاة. فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله أو من أجن من ذلك. وعند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما تذكرون من جلال الله من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به يذكرنا في الملأ الأعلى يذكرنا هذا الرجل ويذكرنا به الكلمات تصبح أعيان يجعل الله يخلق الله منها أعيانا تلتف حول العرش وتذكر بصاحبها هذا ذكر فلان هذا تسبيح فلان هذا استغفار فلان. قولوا قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.